أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع البحث في أحسان الله. بعد أن المصنف انتهى إلى النتيجة الآتية أن دلالة الألفاظ على المعاني ليست دلالة ذاتية ولا دلالة طبيعية ولا عقلية، وإنما دلالة وضعية. فإن الواقع عندما يضع لفظا لمعناه يخصص هذا المعنى ويحدده بهذا اللفظ ويعطيه نوعا من الاعتبار، مثل المواليد والاختراعات الجديدة والمحصول حسب المباحث المتقدمة. حس الواضع عندما يضع الألفاظ على المعاني لا شك أنه لا بد له من أن يتصور عدة أمور. واحد، يتصور اللفظ. اثنين، يتصور المعنى. ثلاثة، يتصور صورة المعنى. وبعبارة أدق حسب الترتيب، الواضع عندما يريد أن يعبر عن مسألة معينة، مثلا يريد يقول يعبر الكلمة عن هذا السائل الحقيقة الخارجية للماء، لا بد أيضا أن يتصور الماء في ذهنه. ثم يلحظ اللفظ الذي سوف يضعه للدلالة على الماء. فهنا عندنا ثلاثة أمور: الصورة الحاصلة في ذهن الواضع من الماء، واللفظ الذي يدل على الماء، ومعنى الماء الخارج. هذه المقدمة الأولى. قبل الوضع لا بد للواضع من التصور. المقدمة الثانية أن التصور على قسمين. القسم الأول أن المتصور ربما يتصور الشيء بنفسه من دون أن يكون هنالك واقفة في البيت، وقد المتصور يتصور الشيء مو بنفسه وإنما يتصور أمرا آخر، بواقفة هذا الأمر الآخر يكتشف المتصور الذي يريد. مثاله: إذا الإنسان يتصور زيد الخارجي، هذا زيد اللي موجود أمامه، تصور زيد تحقق بواقفة؟ لا، بمجرد أن لاحظ زيد في الخارج، رأى زيد في الخارج، تصور صورته، هاي صورة زيد، تصور لزيد بنفسه من دون واقفة. ومرة لا، المتصور يريد يتصور زيد، ولكن أولا وبالذات يتصور الإنسان، حقيقة هذا الإنسان، كل من الإنسان. وبطبيعة الحال بما أن هذا الإنسان الكلي منطبق في الخارج في حقيقة زيد، يصير التصور أولا وبالذات للإنسان خالد. ولكن يلحظ الإنسان بما هو مرآة عاكسة لزيد الموجود في الخارج. هذا القسم الثاني. القتل الاول تطور بالشيء بنفسه مثل ما تطورنا بالزيت من زيت واحد. التطور الثاني تطورت الزيت بوجهه مو بنفسه، لان زيت الى عده وجوه. الوجه الاول حقيقه الانسانيه، الوجه الثاني هاي التشخصات الموجوده في الخارج طول الارض مثلا بيابة سمارة الى اخره. فتطور وجه الشيء كانك قد تطورت نفس الشيء. شو الفرق بين التصورين؟ التصور الاول تصور تفصيل، عندما رايت زيد بالتفصيل عرفت المشخصات الخارجيه طولة ارضها بيابة سمارة علمها جهله ابن فلان ابن اخو فلان الى اخره. اما عندما تصورت زيد بواسطه تصور الانسان، هل تصور تفصيلي بعد؟ لا، يصير التصور اجمالي، يعني فرد لمحه عن زيد حصلت في الذهن، فرد شعاع من من صوره زيد حصلت في الذهن. اذا ثبتت هذه المقدمه ان وجه الشيء قد يؤخذ عنوان وعاكس للشيء، الاقسام الوضع ينقسم بناء على هذا المبنى الى اربعة اقسام: الوضع الخاص والموضوع له الخاص على القسمين، القسم الثاني الوضع العام والموضوع له العام، القسم الثالث الوضع العام والموضوع له الخاص، القسم الرابع الوضع الخاص والموضوع له العام. قبل ان نستفيد صلب المبقى اكو مقدمه لابد الاخوان يلفون الها، لان نستلقى على كثير من الدارسين الاصول في موضوع الوضع. الوضع شو المراد منه؟ الوضع ليس اشتباه، وضع يعني وضع الواضع لفظة ما على هذا السائل البارد بالقرض، مو هذا الوضع. الوضع اصطلاحا من هذا لعب شنو هو الوضع؟ الوضع الاصطلاحي الذي هو مقصود الاصوليين هاي الصورة بهمية هاي تموت. اذا تطور الانسان صورة الماء في ذهنه هاي الصورة يسموها وضع. معنى الماء حقيقة الماء يسموها موضوع له. اللفظ بعد إذا دخل في البيان في المجال لا، وإنما اللفظ فقط جسر، فقط معبر، فقط كاشف عن المعنى الحقيقي. فلكن الخلق يقول الوضع يعني وضع اللفظ على المعنى، ما هذا المراد من الوضع الأولي؟ المراد من الوضع الاصولي نفس صورة الماء في الذهن يسموها وضع. معنى الماء الخارجي يسموه موضوع له. بناء على هذا الكلام مرة الانسان يتصور زيد مثلا حقيقة زيد الخارجية، يتصور هذا زيد الخارجي، هاي الصورة الذهنية كلية لو جزئية، صورة جزئية لانها مختصة زيد الخارجي، فهذا الوضع شو يسموه؟ خاص. هاي الصورة الجزئية إذا لاحظها منطبقة على زيد خارجي فقط لا تشمل غيره يسموه موضوع له خاص. فإذا الوضع إذا تصور صورة زيد الخاصة من دون أن يشاركه أحد في هذه الصورة هذا يسموه وضع خاص. إذا لاحظ هذه الصورة انطبقت على هذا الموجود الخارجي اللي هو زيد فقط بعد لا لم تنطبق على غيره يسموه موضوع له خاص. هذا القسم الأول، الوضع الخاص والموضوع له خاص. هذا البحث جدا دقيق، فإذا الإنسان ما يلتفت إلى هذا البيان ما راح يلتفت بالنتيجة الوضع يعني شنو. مثال المتعارف عند الاصوليين يسموه مثل اسماء الاعلام. فالولد مولود اذا ولد الانسان يسميه حسن او يسميه علي او يسميه حسين، هذا وضع خاص وموضوع له خاص. ليش؟ لان الاب قبل ان يضع الاسم يتصور صوره هذا المولود الجديد فقط. هذا المولود الجديد يشترك مع غيره؟ لا، هاي الصوره الذهنيه، فهذا وضع خاص. هاي الصورة الدنيا تنطبق فقط على هذا المولود الجديد، لا تنطبق على غيره. فموضوع له أسماء الأعلام. القسم الثاني الوضع العام والموضوع له العام. الوضع العام يعني المتصور أو الواضع يتصور صورة كلية قابلة للانطباق على كثيرين، ويلحظ نفس هذه الصورة الكلية يلحظها أنها عاكسة لمجموعة من الأفراد في الخارج. طبعا مو عاكسة، تنطبق على مجموعة من الأفراد في الخارج. مثلا إذا أريد متصور الإنسان، هاي الحقيقة الكلية، صورة الإنسان في الذهن اللي هي عبارة عن الحيوان والناطق في الذهن حقيقة كلية لو حقيقة جزئية كلية، صحيح؟ هذه الصورة الكلية شو يسموها؟ وضع عام، يعني وضع كلي يشمل من ينطبق على كثيرين. إذا لاحظنا هذه الصورة الكلية بلحاظ الخارج أنها تنطبق على كثيرين تشمل زيد وعمر وغيره، صحيح؟ يصير الموضوع له شنو؟ أيضا عام. مثل ايش؟ مثل أسماء الأجناس، أسماء الأنواع، الحيوان، الإنسان، الناطق، الفرس، وبقية الكل. هذا القسم الثاني. القسم الأول والقسم الثاني لا شك في إمكانه بل في وقوعه. في اللغات إما الوضع شخصي مثل الأول أو الوضع نوعي مثل الثاني. نجي إلى القسم الثالث والقسم الرابع. القسم الثالث أن الواضع يتصور صورة كلية مثل صورة الإنسان، ولكن لا يلحظ هذه الصورة بلحاظ الخارج أنها منطبقة على كثيرين، بل يلحظها أنها تنطبق على زيد أو تنطبق على عمرو مثلا. هذا يسمون وضع عام عن صورة كلية، موضوع له خاص. هذا البقى القسم الثالث صاير بين نقاش انه ممكن مثل ما الان بينا لنا، لكن هل هو واقع في الخارج ام ليس بواقع؟ جماعه قالوا ليس بواقع، جماعه قالوا واقع. اللي قالوا واقع امثلته مثل ايش في اللغه العربيه؟ قالوا مثل أسماء الإشارة، أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة، هيئات الأفعال الماضية المضارع الأمر وإلى آخره، الحروف. فالواضع عندما يريد يضع كلمة هذا للإشارة يتصور كلي الإشارة، فرق معنى عام للإشارة، بعدين هذا المعنى العام يلاحظه أنه منطبق في كلمة هذا عند الإشارة، لما يشير إلى هذا يشيرها للإشارة الشخصية، فتصور هذا أولا الصورة الكلية لإسم الإشارة صورة كلية تنطبق على كلية، لكن عند الاستعمال شو يكون؟ خاصة فقط هذا أو ذا أو ذلك أو ما شابه. أو السهم عندما يشير في الطريق، سهم هذا واحد يشير إلى مسار إليه خاص لا ينطبق على كلية بعد كل خارج، وإن كان معنى الإشارة في الذهن شو يكون؟ كلي. أو كلمة الذي يتصورها الواضع كلمة الذي بكل موصول، صورة الموصول في الذهن عامة تنطبق على كثير، لكن عندما يستعملها في الجمل أو في التقاطع يستعملها في الكلية أيضا لو خاصة في الجملة الموجودة خاصة. ولذلك يقولون أن الموصول شو يحتاج إلى صلة، إذا يحتاج إلى فلا يعني الاستعمال شو يكون؟ خاص. وهكذا باقي الحروف. القسم الرابع اللي هو الوضع الخاص والموضوع له العام، يعني الواضع يتصور صورة شخصية، صورة خاصة لا تنطبق على كثير، ولكن عندما يلحظها بالخارج يلحظها منطبقة على كثير. مثل ايش؟ على تعبير البعض يقول اذا عند جاعل النام في الظلام في ظلام الليل الدامن وشفت فرد شبح من بعيد قاعد يقدم اليك، انت هنا صورة الشبح حصلت فيها، صورة الشبح هذه كلية جزئية صورة الشبح المقصود، ولكن تلحظ هذه الصورة الجزئية في الخارج الاحتمالات المتعددة. شلون؟ لأن هذا الشبح أنت بالكم فما عرفته، فيحتمل هذا يكون الشبح فرد حيوان بعدي، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يحتمل هذا إنسان بعدي. الاحتمال الثالث فرد حجر بعدي تحرج من سفح الجبل أو شجرة قاعد تحركها الريح مثلا، هاي احتمالات أربعة موجودة. الصورة اللي حصلت في ذهنك صورة جزئية، لكن المحتملات اللي تنطبق عليها الصورة في الخارج شنو هي؟ احتمالات متعددة قابل للانطباق على كثير. فالوضع اللي هو صورة خاء الموضوع له اللي هو الاحتمالات المتعددة هذا صاير بحث أن هذا أصلا ممكن أم محال. أكثر الأصوليين يقولون هذا محال، هذا لا يمكن ذاتا، فكيف بالوقوع؟ ليش؟ لأن إذا تطورت الصورة الجزئية بعد الصورة الجزئية إذا قبلت الانطباق على كثيرين سلب الشيء عن نفسه يزمن، لأن الشيء الجزئي يعني لا يقبل الانطباق على كثيرين. إذا قلت هو جزئي لا يقبل الانطباق على كثيرين معناته سلبت منه الجزئية حولت إلى كلي، وسلب الشيء عن نفسه محال. هذا مثال من عقل. فيبقى بس البحث لعدوين في القسم الاول والثاني اللي ما في نقاش فيهم. القسم الثالث اللي هو اكثر مدار البحث فيه موضوع الغرض اللي يقولك الحروف من هذا القبيل، ثم يبدأ الاصوليون بمناقشة الحروف يعني شنو، فرقها عن الاسماء يعني شنو، بالنتيجة نتوصل الى نتيجة هل ان الوضع العام والموضوع له الخاص موجود واقع في الخارج بعد ثبوت إمكانه الذاتي أم لا؟ ما في رأي في البحث. أربعة أقسام الوضع. لا بد في الوضع من أولا تطور اللفظ والمعنى. ليش؟ لأن الوضع حكم على المعنى وحكم على اللفظ. يعني تحكم على ان هذا الماء لفظ الماء مختصة بهذا التيار الخاص، وتحكم على ان هذا التيار الخاص الدال ما لمن هو لفظ الماء، فإذا هو حكم. اذا حكم يصير تصديق، التصديق لا بد له من تصور، التصور سابق على كل تصديق، ولا يصح الحكم على الشيء الا بعد تصوره. فلا تريد تضع كلمة ماء على السائل الخاص، لا يصح الحكم على الماء يعني على السائل الخاص الا بعد تصور الماء حقيقة الماء ومعرفة حقيقة الماء بوجه من ولو على نحو الاجماع. يعني هذا النار شنو يثبت؟ ثبت القسم الثاني من التصور. القسم الاول التصور التخصيص تصور الشيء بنفسه، القسم الثاني التصور الاجمالي تصور الشيء بوجهه، لأن تصور الماء قد يكون بنفسه نفس حقيقة هذا النوع الخارج يتصور، وقد يكون تصوره بوجهه أي بتصور عنوان عام الماء الكلي، لكن ينطبق هذا الماء الكلي عليه على الماء الخارجي ويشار به بلفظة الماء إلى هذا المعنى الخارجي، فإذ يكون ذلك العنوان العام اللي هو الماء الكلي مرآة وكاشفا على الماء الخارجي، كما إذا حكمت على شبح من بعيد أنه أبيض مثلا انت ما شخصت حقيقته ولكن تحكم عليه بالبياض، وانت لا تعرف حقيقة الشبح بنفسه انه اي شيء هو حيوان انسان اشجار شجر، واكثر ما تعرف عنه مثلا انه شيء من الاشياء او حيوان من الحيوان، فقد صح حكمك على هذا الشبح بانه ابيض مع انك لم تعرف الشبح بحقيقته ولم تتصوره بنفسه، وانما تصورته بعنوانه أنه شيء أو حيوان لا أكثر، وأشرت بلفظ أذياب إلى حال الموجود الخامس. وهذا ما يسمى في عرف من تطور الشيء بنفسه، وهو كافٍ على تطور الشيء بوجهه، كافٍ لصحة الحكم على الشيء. وهذا بخلاف المجهول نحو الشيء أقل مجهول إلا يمكن تصوره، لأنه لا يمكن الحكم عليه أبدا. الأقسام الأربعة على الواضح بعد واضح شلون؟ لأنه في الحالة الأولى واضح تماما، في الحالة الثانية أكو واضح تماما. وعلى هذا فإنه يكفينا في صحة الوضع من معنى أن نتصور ذلك المعنى بوجهه كما لو كنا تصورنا المعنى بنفسه. ولما عرفنا أن المعنى لا بد من تصوره وأن يتصور المعنى على نحوين تفصيلي وإجمالي، فإنه بهذا الاعتبار يعني التفصيل وباعتبار ثاني يعني بوجهه بالإجمال، هو أن المعنى قد يكون خاصا أي جزئيا، وقد يكون المعنى عاما أي كليا. جزئيا يعني لا يقل الانطباق على كثيرين، كليا يعني ينطبق. نقول أن الواضع ينقسم إلى أربع أقسام عقلية، هاي القسمة حاصرة مو قسمة استقرائية، وإنما تدور بين السلب والإيجاب، لذلك بعد احتمال ثاني ما على مطلقا. القسم الأول أن يكون المعنى المتصور جزئيا والموضوع له هو نفس المعنى مثل ذلك الجزئي، أي أن الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجهه، ويسمى هذا القسم الأول خاص الموضوع له خاص. بعد ما يحتاج توضيح في التصريح يحتاج توضيح بعد كل قرار. القسم الثاني أن يكون المتصور كليا مثل صورة الإنسان الكلي، والموضوع له مثل ذلك الكلي اللي هو الحيوان الناطق الحقيقة الكلية للإنسان القابلة للانطباق على كثيرين، أي أن الموضوع له كلي متصور بنفسه لا بوجهه، ويسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع له عام. مثال أسماء الأجناس والأنواع وما أشبه. القسم الثالث أن يكون المتصور كليا ولكن الموضوع له يعني المعنى أفراد ذلك الكلي لا نفس الكلي، أي أن الموضوع له اللي هو المعنى جزئي غير متصور بنفسه بل متصور بنفسه بواقع التصور الكلي، ويسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع له خاص. مثل عندما تتصور عن كل طبيعي للإنسان بدقاء انطباقي على أفراده الانطباق الطبيعي كلية، لكنه انطباقا على ذلك انطباق. أربعة أن يكون المتصور جزئيا والموضوع له كليا بذلك الجزئي، ثم هذا القسم الوضع خاص والموضوع له عام. هاي الأقسام إذا عرفنا هذه الأفكار المتصورة العقلية لنقول إننا نبدأ بتحليل البعض. لا بداعة في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى الإمكان الثاني، لكن هل هي واقعة أم لا؟ كما لا بداعة في وقوع القسمين الأولين. شلون وقعت؟ بينا أيها المصنف أمثلة في اللغة العربية. المثال الأول على الوضع الخاص والموضوع له الخاص الأعلام الشخصية كمحمد وعلي وجعفر وحسن وحسن ولا. والمثال الثاني يعني العام والعام أسماء الأجناس سماء وسماء ونجم وإنسان وحيوان الكليات. وإنما النزاع وقع في أمرين الثالث والرابع. الأول في إمكان القسم الرابع، القسم الرابع ما واصل إلى وقوعه لأن الوقوع قطعا ما موجود. أما هل هو ممكن بالذات أم لا؟ الأكثر يكون غير ممكن محل. القسم الثالث صاير بحث فيه أنه هو ممكن بالذات لكن واقعا أم لا؟ صاير بعض يكون واقع بعض يكون واقع. والثاني في وقوع الثالث بعد التسليم الإمكاني، والصحيح عندنا استحالة الرابع استحالة ثالثية، ووقوع الثالث ليس فقط ممكن بل واقع. مثالا إذا واقع وين في اللغة العربية واقع؟ ومثاله الحروف وأسماء الإشارة والضمائر على اختلاف أنواعها المتصلة والمنفصلة، والاستفهام أسماء الاستفهام يعني ونحوها على ما تأتي نحوها نسميك مثل هيئات الأفعال فعل الماضي مثل ضرب على وزن فعل يضرب مثلا او اضرب والى اخره.